القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفتنا الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، رئيس لجنة التقييم وتطوير المحتوى الصحفي بالهيئة الوطنية للصحافة، التي نرحب بها في بداية هذا اللقاء. دكتورة فاطمة، أهلا ومرحبا بك في هذه السهرة الجديدة من سهرات التاء المربوطة. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين، أهلا وسهلا. دكتورة فاطمة، تحب نقول عضو الهيئة الوطنية للصحافة أم عضوة الهيئة الوطنية للصحافة؟ لا، عضوة. عضوة. طبعا. يعني لا يمكن لأي حد أنه يستغنى عن نوعه أو جنسه مقابل أنه هو نال شرف قيادي وهو بهذا الجنس وهذا النوع، فليه أتخلى عنه عندما يوصل أو يعني ينال شرف كفاحه؟ يعني أتخلى عنه ليه؟ يعني أفضل مرتبطة بتاء التأنيس حتى آخر يوم في عمري. اللغة العربية اختراع رجالي، ودايما السيدات يعني يشكون من أن اللغة العربية دائما بتفضل الرجال على السيدات. إيه رأيك في هذه المقولة؟ هي مش اللغة بس هي هو في الأول وفي الآخر الرجالة مسبقنا طبعا في الأداء المجتمعي ويعني في كل ميادين أو مجالات الحياة، فبالتالي اللي بيبقى ليه الأسبقية بيدي نفسه أولويات، إنما ده ما يمنعش إن إحنا ما بندخل السباق بنعدل هذا الأداء اللي فيه الأولوية وبنتحط جنبا إلى جنب، يعني كل يأخذ حقه. دكتورة فاطمة سيد أحمد، الحقيقة يعني أنا أعرفك منذ أكثر من 25 عاما، أنت صحفية مقاتلة يعني، لكن قبل تاء الرحلة الصحفية هناك تاء مهمة أعتقد في حياتك، وهي تاء الأسرة، الأسرة التي نشأت بها الدكتورة فاطمة سيد أحمد وجعلت منها هذا البنيان القوي. أنا بنت محافظة الأسكندرية، إحنا 7 أشقاء، 5 بنات واثنين ذكور. بابا كان موظف بالسكة الحديد، تدرج لغاية درجة وكيل وزارة. أمي ربة بيت، ولكني أخذت عنها الكثير. الكثير. أخذت منها الجرأة، وأخذت منها المبادئة، وأخذت منها الثقافة، وأخذت منها الطموح، أخذت منها كل ما هو جميل. كلها الحقيقة تاءات مربوطة يعني. يعني أخذت من الوالدة المبادئة والجرأة والصراحة والثورية. والثورية، هي كانت ثورية وكانت ناصرية في حب الوطن، بمعنى هي كانت بتعتبر روحها طبعا، يعني كانت أما أنجبتنا كان في عهد عبد الناصر، أكترنا تم إنجابهم، فهي اعتبرت أن عبد الناصر ده هو ناصر الأسرة المصرية المتوسطة، لأنه أما يبقى عندك عدد أولاد كتير إذا لم يكن هناك مجانية التعليم مهما كان يعني حجم ما يتملكه هذه الأسرة لا يفي بغرض التعليم إلا إذا توافر عنصر مجانية التعليم. مجانية التعليم كمان كانت لها ميزة مهمة قوي، لأنه فيما سبق في عهد أمي يعني هي تلقت تعليم بسيط جدا، لأنهم كان عدد الذكور في الأسرة كتير، كان عندها 9 إخوات ذكور وهي وأختها، فطبعا كان الأولوية للذكور، وبالتالي هي حست أن عبد الناصر عطى ميزة لبناتها، فكانت بتعشق جمال عبد الناصر، وكان بيجي يؤدي صلاة العيد في عيد الأضحى في اسكندرية في أبو العباس، فكانت تقومنا الصبح ونقف في البلكونة علشان تسقف له وتبقى مبسوطة جدا، وزرعت فينا حب الوطن والانتماء، وإن احنا إزاي نحترم رموزنا ونحترم كل من يقدم للشعب ما هو يرقى إلى درجة طموح هذا الشعب. شوف أنت أسهبتي في الحديث عن أثر الأم في حياة فاطمة سيد أحمد، ويعني الحقيقة ذكرت بس أنه الوالد كان يعمل بالسكك الحديدية حتى رقي وكيلا للوزارة، لكن قولي لي الأسرة بصفة عامة غير الأم كيف تركت بصماتها التربوية ودفعت بك دون أن تشعري إلى يعني حلبة الصحافة، والصحافة مهنة شاقة ومهنة متعبة، مهنة المتاعب يعني. الحقيقة أنا فعلا ذكرت بابا، لأن بابا كان عنده خوف غير طبيعي علينا كبنات أو كخمس بنات، وكان يعني كل أمنيته إن إحنا نتلقى التعليم بأي شكل اللي هو يحمينا، ولكن هو كان تفكيره منحصر في إنه الزواج وإنه يبقى مطمن علينا إن إحنا في يعني كنف رجل أو حوزة رجل أيا كان بقى المعنى. أنا الحقيقة يعني زي ما قلت لك كنت في صفات كتيرة ورثتها عن أمي دون شقيقاتي الإناث، يعني كان عندي طموح وعندي إحساس بإمكانياتي وقدراتي، فكنت شوية متمردة، فيمكن ده كان بيخلي بابا قلقان عليا، ودايما كان بيبقى يعني مش حابب طريقة أمي. كانت بتحتضن كل ما يصدر عني على إنه شيء يجب أنها تحميه وتأصله، حتى ما جيت أقتحم مجال الصحافة، فأنا طلبت من أمي، كنت بكتب وعارفة أن أنا كاتبة متميزة، ومع ذلك أنا ما قدرتش أعلن عن نفسي غير تقريبا بعد ما حصلت على الماجستير، عشان يبقى عندي جرأة اتخاذ قرار أن أنا أنتقل إلى مكان آخر. كنت بدلل لبابا أن أنا قادرة أن أنا أخد دراسات، أخد ماجستير، أخد دكتوراه، وبالتالي ده يتيح لي أن أنا أعلن عن قدراتي وإمكانياتي بشكل ما يقلقهوش. ده طبعا في يعني أنا بكلمك على مرحلة مثلا في بداية الثمانينات وكده، يعني أنت واخدانا دايما للتئات المربوطة تجربة وقلقة لا يعني أنا في الثانوية العامة جبت مجموعة كبير، كنت من يعني من يحق لهم الالتحاق بالمرحلة الأولى، كنت بأمل أن أنا أدخل كلية اقتصاد وعلوم سياسية، ده ما كانش موجود في اسكندرية في جامعة اسكندرية، فبابا قال لي لا أنت بنت وادخلي أي كلية، يعني مش لازم مش هسمح لك يعني أنك تروحي تختربي عشان كلية أنت بتحبي. وعملت فترة أن أنا ما أروحش الكلية، وإلى أن أقنعني أخويا اللي أكبر مني بأنه لا ممكن أختار قسمي يعني أعبر فيه عن قدراتي، وفعلا كان في قسم جديد تم إنشاءه في جامعة اسكندرية اللي هو الأنثروبولوجي، وهو ما زال هو القسم الوحيد في جامعات مصر كلها في اسكندرية. كقسم قائم بذاته. وفعلا التحقت بهذا القسم وحبيته ونجحت فيه جدا، لكن فضل عندي المعنى بتاع انه انا احرم من شيء انا ممكن كنت اوصل له بمجهودي او كنت بفكر ان انا ممكن يبقى مجالي اوسع فيه، لمجرد انه بابا شايف انه لا، لا داعي لاختراب ابنه من بناته مقابل ان يعني تقوم يعني بالالتحاق بالجامعة. ده يعني القدر هنا بقى لعب لعبته. أنا أعتقد أن القدر كان درس البابا مش لي أنا، لأنه أنا بعد كده حياتي كلها بقت في القاهرة. طب فده يعني لم يكن بالإسكندرية صحافة حتى تعملي بها. كان في اللي هو المراسلين، بس أنا ما كانش هو ده طموحي. أنا طموحي كان الاحتكاك المباشر بالمجال الصحفي، بان انا كمان انا الجيل بتاعي انا ما كانش انت بتحب الصحافه المنشوره، انت كنت بتقرا الناس وتقتنع بيهم ويعيشوا في وجدانك وانت عايز تقابلهم وتشوفهم وتختبر نفسك. وانا كان في ناس كتير نفسي ان انا احتوى، الحمد لله يعني انا كان محظوظه ان انا قابلت كتير من اللي انا قريت لهم. قبل ما ننتقل للرحله الصحفيه الانثروبولوجي، كيف ترك بصمته على دكتورة فاطمة سيدة؟ قسم جديد في جامعة عريقة كالإسكندرية، الإسكندرية التي تطل على البحر ويحتضنها البحر، يعني كيف تركت هذه الدراسة البصمة الدراسية الأولى عليك؟ هذا العلم أحببته، أحببته لأنه كان قريب جدا مناهج الدراسة بتاعته إلى شخصيتي وإلى تفكيري. هو علم فيه مباشرة في إنك تفهم البشر من كل نوع، من كل شيء. يعني أنت بتغوص في نفسيته، بتغوص في شكله، وبتغوص في انحداره الجينيولوجي وكيف وصل إلى هذه المرحلة. أنت بتغوص كمان في إنه المجتمعات البدائية كيف تطورت وصارت إلى ما هي فيه. فأنت واخد الإنسان بكل مشتملاته. كمان أنا كان نفسي أوصل إلى درجة الدراسات العليا، لأنه أنت فيها بتبتدي تطبق الدراسة المنهجية بقى بتاعت هذا العلم، اللي هو فيها بحث أن أنت ملاحظة بالمشاركة، أن أنت ما تقدرش تكتب عن مجتمع أنت بتدرسه إلا إذا عيشته معايشة كاملة لا تقل عن 6 شهور وممكن تزيد إلى 10 سنوات وأكثر، ممكن تروح وترجع له. وأنا الحقيقة يعني باحثين الأنثروبولوجي نادرين جدا على مستوى العالم، وأنا فاكرة أنه اليونيسيف جه في بداية التسعينات يبحث عن باحثين أنثروبولوجيين مصريين علشان يوزعنا على المحافظات لدراسة هو كان عاملها عن الأطفال ومحلول معالجة الجفاف. وأنا روحت فعلا في قرية في الجبل مع اسمها الريان المعلق في محافظة سوهاج مركز تيما، وقعدت هناك 6 شهور أعمل هذه الدراسة تحت قيادة سوبرفايزر أمريكي كان بيبشرنا. والحقيقة يعني هي نفسها جات في الآخر وقالت لي ياريتك تيجي تدرسي المجتمع الأمريكي لأنك باحثة أنثروبولوجية من الدراسة الأول. ورغم هذا ورغم دراسة الأنثروبولوجيا، إنما الصحافة جذبتك، الصحافة أخذتك من الأنثروبولوجيا، هي أثر فيك، أثرت فيك الأنثروبولوجيا الحقيقة لأنه هي كانت جزء أساسي في تنمية قدراتي الصحفية. يعني أنا كنت بحب الكتابة وكان خيالي واسع شوية في تأليف الحواديت بتاعت الأطفال، كنت أربط أطفال العيلة كلهم حوالي في أنهم يقعدوا يسمعوا. حتى ماما كانت تعتقد أن أنا ممكن أبقى مذيعة مش صحفية قبل فضيلة أخرى يعني. لكن أنا الحقيقة حتى أول موضوع ليا صحفي أما جي قدمني الأستاذ مفيد، أنا اشتغلت طبعا بدايتي الصحفية في مجلة صباح الخير ومكست بيها 4 سنوات، ثم بعد ذلك نزلت دور بقى في المبنى إلى روزا اليوسف. طيب قولي لي أنت دلوقتي هتشدين الرحال من الإسكندرية للقاهرة. الوالد كان له رأي في أنك لا تغتربي في وتدرسي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، واخترت كلية الآداب جامعة الإسكندرية، أو أرغمت على اختيار كلية الآداب جامعة الإسكندرية. يعني والصحافة ومهنة المتاعب، كيف تقبل هذا؟ وليه لي ردود فعل الأسرة كلها؟ يعني الأم أكيد كانت مؤيدة، بس كانت مؤيدة عشان تشتغلي مذيعة. لا ماما، أنا الحقيقة كنت وأنا بعمل رسالة الماجستير كان الموضوع ذو خصوصية، وكنت أول واحدة. أنا يعني زي ما بقولك إن أنا عندي جرأة اقتحام كل ما هو صعب. فأنا الحقيقة وأنا ببحث في أو وأنا بدرس الأنثروبولوجي كان أول حاجة لفتت نظري إنه هذا العلم من أوجده ومن يعني طلع بيه على السطح وعرفه المجتمع هم ضباط اللي هم كانوا يعني للأسف معلش كانوا بينتموا إلى الاستعمار أو إلى الدول الاستعمارية، فكانوا بيحاولوا إن هم يتقربوا إلى السكان المحليين وعاداتهم وتقاليدهم، فكانوا بيستخدموا علم الأنثروبولوجي في الوصول على أساس إنه علم بيفهم عادات وتقاليد كل تفاصيل الإنسان وإزاي وصل لده وإزاي وليه العادة دي بيعملها وعشان إيه وأسلوب التحاشي في التعامل مع بعض وأسلوب التجانس. فكان طبعا ولينا أمثلة كتيرة زي مينو بتاع حملة الفرنسية وزبيدة اللي هي السيدة من مدينة رشيد، يعني وفي نماذج أخرى يعني في التاريخ. وإنما أنا حسيت إنه ضباط الإدارة الاستعمارية هم كانوا أكتر ناس طبقوا علم الأنثروبولوجي وعملوا على تطويره، وكاد يكون هم كمان عملوا فروع فيه زي أنثروبولوجيا الاقتصادية، أنثروبولوجيا اللغوية، الأنثروبولوجيا الاجتماعية، الأنثروبولوجيا الثقافية، يعني عملوا فروع كتير. فكنت أنا حبيت أني أرجع العلم إلى من أظهره أو أبدعه، فأنا كنت أول واحدة وما زلت كتبت فيما يسمى أو أصلت ما يسمى بأنثروبولوجيا العسكرية. وبالتالي كان لازم أن أنا أعمل حاجات أنثروبولوجية حديثة في ارتباط بين المجتمع العسكري والمجتمع المدني. وبدأت برسالة الماجستير كان عن دور المرأة في العسكرية المصرية الحديثة، على أساس أن أنا كنت لسه في الوقت ده عندي قضايا المرأة حيوية، جزء منها أن أنا منعت من أن أنا أروح محافظة، جزء منها هذا الكلام قبل ما تلتحقي بالصحافة. أنا هقولك بقى الارتباط يعني إزاي هو هذا أوصلني إلى الصحافة. أنا في كنت بكتب كتاباتي اللي هي الصحفية في شكل بحثي، وجيت مرة من المرات وأنا مسافرة قلت لماما أنا عايزة أقول لك على حاجة. كنت أنا معجبة بأستاذ مفيد فوزي جدا، كان لسه ماسك هو رئيس تحرير صباح الخير، كان الكلام ده سنة 88. فقلت لها أنا عايزة أروح أعرض ما أكتبه على الأستاذ مفيد، وأنا متأكدة أن أنا هيبقى فيه نوع من يعني أخذ رأيه في اللي أنا فعلا بدلل بيه على نفسي، هل أنا فعلا صحفية، هل أنا فعلا كاتبة ولا لا. هو هذا الرجل هيقول لي ده، كان بتعجبني صراحته. وكمان كان ليا كان هو أصار حاجة بقى مرتبطة بالتاء المربوطة اللي حضرتك بتقولها، كان في برنامج هو بيعده أو شارك فيه مع مذيعة قديمة كانت اسمها فوزية العباسي، كان اسمه كلمات متقاطعة. بص أنا حافظة إزاي. كان في منتصف الثمانينات كده، وبعدين هي كانت بتكلمه عن الفروق بين المرأة والرجل في شكل كلمات متقاطعة، فصدر منه تعبير استفزني. هو قال العبقرية رجل، وهذا المعنى استوقفني. لانه انا لا العبقريه مش رجل, العبقريه ممكن تبقى امراه وممكن تبقى رجل طبعا. وفي امكانيات وقدرات عند كل منهم تؤهله انه يبقى عبقري طبعا. وانه ليس كل الرجال عباقره وليس كل النساء غير عباقر. وبالتالي كان نفسي اقابله عشان اتناقش معاه في هذا المعنى, ورغم ان انا مؤمنه بيه وحباه كصحفي. وكمان كان هو مرتبط في ذهني بالقضية اللي هي شهرته كصاحب, بس أنا كنت ساعتها لسه صغيرة في إعدادي اللي هي كانت فتاة الأسكندرية التي اختفت, اللي هو على أساسها تعرف اسمه مفيد فوزي. الخبطة الصحفية الأشهر في حياته يعني. دي كانت بنت ناس جيراننا, ويعني خالة هذه البنت كانت جارتنا, وكانوا ولادها او يعني اولاد خالة هذه اللي هي كانوا مسمينها عروس الاسكندرية كانوا معنا في المدارس واصدقاء جدا. وهو كتبوا واسمه اتعرف في الحي اللي انا بسكن فيه اللي هو حي بحري, وكمان اتعرف بين الجيران وارتبط في ذهني انا بانه هذا الرجل هو اللي جه وفتش وطلع جزء من حقائق هذا اللغز, انه لا الارض ما انشقتش وبلعت هذه الفتاة كما ادعوا, ولكن هي خطفت وخطفت بمزاجها يعني. فهذا الترابط بين اسم مفيد فوزي وبيني كان مرحلي, اللي هو الاول مرحلة لغز عروس الاسكندرية, تاني حاجة العبقرية رجل, تالت حاجة ان انا بقى هو بقى رئيس تحرير وانا يعني وبيظهر كتير في التلفزيون, يمكن اسمه كمعد كان زمان ما بتركز قوي اعداد فلان, الا انه بدأت بقى خلاص ارتبط بالاسم واكتشف هذا الشخص الذي يعني يرتبط في ذهني. كل هذا اثار داخلك التحدي ان تذهبي للصحافة. اذهب لمفيد فوزي والصحافة. انا كمان كنت مدمنة قراءة احسان عبد القدوس في كل ما يكتب. كمان كنت مدمنة أمينة السعيد, وأنا أمينة السعيد كانت صاحبة قضية أنا أكاد أكون أفصل من المدرسة بسببها, يعني كنت في المرحلة الثانوية أولى ثانوي تقريبا, كانت بداية المد التطرفي في الزي وكده, فجي الأستاذ كان مدرس أول اللغة العربية في إذاعة المدرسة وتطاول على أمينة السعيد وقال لا هي بأمينة ولا نحن بسعداء بها, ولا هي بأمينة على بناتنا ولا نحن سعداء بها. فأنا عيطت بصوت عالي, وبناء عليه كان في حاجة اسمها ضبطة مدرسة, فقالت لي اطلعي من الطابور, اطلعي فصل يعني ما تعيطيش بصوت عالي. وبدأ يعني يترقبني هذا المدرس ويطلب ان انا اجيب بابا اولي امري علشان انا ازاي يعني اعيط انه هو شتم او يعني نقد أمينة السعيد. كنا ايامها بنلبس لسه جوبات قصيره ومش عارفه, وبدأ يقول يعني بما معناه انه هو وراء الاباء الذين يسمحون لبناتهم بهذا الطول من اللبس وحاجات من هذا القبيل. ولكن كانت في مدرسة مستنيرة قوي كانت مدرسة لغة انجليزية اسمها ميس سوسن, هي اللي تدخلت وقالت له لا يعني الإذاعة المدرسية دي للتعبير عن الفكر وليس لإيه لحجب الفكر. وبناء عليه رفضت انها تخليني اجيب ولي امري, وقالت له زي ما انت قلت رايك في امينه السعيد هي كمان قالت رايها في امينه السعيد, بس انت معاك الميكروفون, هي معاش الميكروفون, فهي اجهشت بالبكاء وانقذتني من حته ان انا اجيب ولي امري, وانا ما اعرفش كان ممكن ولي امري الاخر يعمل ايه يعني. يعني الحقيقه انت وانت كده مسترسله في هذا الكلام الجميل الكلام المناضل, كل هذه القضايا قضايا تحدي, قضايا نضال, قضايا تدعو إلى أن تكتبي رأيك من خلال نافذة الصحافة النافذة الواسعة للغاية. زي ما قلت لحضرتك إن أنا يعني قلت لأمي أن أنا هروح لمفيد فوزي وقابله جده، بس أرجوكي ما تقوليش ولا البابا ولا الإخواتي، إذ ربما أكون أنا مش صحفية فبدل ما أخرج يعني أو كده. فقالت لي ماشي يعني أنا خلي بالك من نفسك وحاجات كده وبقي طمنيني. كنت لي خال يعني في القاهرة بناته من سني، فكنت ساعات أما بتأخر بروح أبات عنده كده، وكان لسه التليفونات الأرضية قليلة قوي، بس هو كان عنده تليفون، فكنت أتصل بماما أقول لها إن أنا. فأنا فعلا روحت وقابلت مفيد فوزي، وأنا هذا الرجل يعني له عندي معزة خاصة، ليس كأستاذ فقط ولكن كإنسي. أنا جيت له بكرمي جامعة، مش بواسطة، مش بأي حاجة. وفي ناس كتير قالوا لي لا مش هيقابلك والشغل مش عارف هيدرى معي. أنا لقيت مقابلة لمجرد أن السكرتيرة بتاعته دخلت له الكرمي بتاعي، ولقى في جامعة اسكندرية يعني حد جاي من مكان آخر، وقال لها حالا دخليها. وانا فاكره انه كانت في ساعتها زميله اخرى جايه بكارت توصيه من شخصيه ما، فدخلنا احنا الاثنين مع بعض، وكانه بيجري بيننا مناظره او مباراه علشان يقدر يحدد هو عايز مين. مناظره تام مربوطه اخرى. انا فعلا كنت كاتبه موضوع من واقع ان انا بروح وباجي وبركب تاكسيات كتيره وانا بعمل البحث بتاعي، فعملت يعني حاجه كده دراسه زي سائق التاكسي جاني ام مجني عليه، خاصه انه كان في الوقت ده في قضايا كتير مرتبطه بالتاكسي وسائق التاكسي والاغتصاب وحاجات من هذا القبيل. انا الحقيقه اخذت قضيه سائق التاكسي بمنظور اخر، يعني بدل ما كل مره احنا نقول راينا في سائق التاكسي، لا انا عكست وبدات اعمل لقاءات مع سواقين التاكسي، انتوا شايفين الركاب ازاي. فكانت المفاجاه ان هم مقسميننا ومصنفيننا الى حوالي 4 انواع. فده أنا كان بالنسبة لي كباحثة شيء ممتع جدا. أما جيت أعرض الموضوع على أستاذ مفيد، أستاذ مفيد أول ما شاف العنوان سائق التاكسي فقال لي طب سيبيهولي، أنت في حد تعرفيه ممكن تكوني عنده النهاردة؟ أنا النهاردة إذا اتصلت بيكي، كنت أنا مثلا عنده في فترة العصر كده الساعة 2-3، قال لي ممكن يعني اديني تليفون الناس اللي أنت هتعوزي عندهم، إذا جالك تليفون مني من 6-7 ده معناها ان انا قريت الموضوع وعجبني وهقول لك تعالي قابليني، اذا لم يعجبني مش هعمل اتصال. طبعا من قبل ما وصلت بيت خالي لغايه يعني مثلا قول ممكن وصلت الساعه 4 الى الساعه هو الساعه 6 بالظبط فعلا اتصل، لقيت صوت مفيد فوزي عبر التليفون بيقول فلانسة فاطمة، قلت له أيوة، أجي أنا عايزك بكرة في نفس الميعاد تكوني عندي. واتفاجئت بأنه بيقول لي أنت اتولدتي صحفية. فكرة الأربعة أنواع اللي قائد التاكسيات أو سواق التاكسي مقسمنا، بص هو ولا نسيتي؟ لا يمكن فكرة بعضه يعني. هو كان مقسم اللي هم أولا الطبقة العليا، وهو قال حدد مناطق معينة زي جاردن سيتي والمهندسين و وبرضه في اسكندرية حدد أماكن في حي الرمل، وفي وقال برضه المناطق الشعبية ازاي، وقال على نوعين تانيين أنا طبعا مش فاكرة كنت كاتبة يعني عنهم، إنما هو النوع المدعي اللي هو زي ما كان بيظهر في الأفلام أو ظهر في الأفلام بعد كده، اللي هو أنت مش عارف أنا مين، ونوع هو كان بيتعاطف معاه لأنه كان بيحس أنه يعني هو في حاجة إلى أنه يساعده. فكان في 4 أنواع هو بيتعامل معها، وال4 أنواع دي هو بيشوفهم إزاي وأدائهم هم معاه إزاي، وبعدين هو بيحكم إزاي وبيتصرف معهم إزاي. نعود إلى المقابلة المهمة. اتولدت صحفية كما عبر الأستاذ مفيد فوزي. وفعلا أنا قال لي كنت أنا طبعا فقال أنا هقدمك كباحثة لأن أنا مش عايز أجي يعني أحط ألمي في أي حاجة أنت كتبها لأنه ده بحث متكامل، بس هطلب منك حاجة إن أنا هنزل الموضوع على حلقتين، الحلقة التانية أنت هتروحي بقى تستكمليه صحفيا اللي هو إيه، تروحي تسألي المسؤولين ليه ما فيش نقابة للسواقين، ليه مش يعني الحاجات اللي هي بترتبط بالشؤون الإدارية أو الاجتماعية للسائقين يعني في رعايتهم وحمايتهم وكده، على أساس إن هم أظهروا لي بعض المشاكل من خلال اللقاءات معهم. وفعلا هو نزل لي على طول وكتب، أنا فاكرة المقدمة إنه هو بيقدم باحثة اسمها كذا، وفعلا نزل غلاف صباح الخير بسائق التاكسي جاني مجني عليه على حلقتين، وده كان الولادة الأولى ليا كصحفية بمجلة صباح الخير. ولادة لعب علم الأنثروبولوجي دور مهم فيها، مهم جدا. استمريتي بقى في دراستك الماجستير والدكتوراه؟ كملت الدكتوراه. طيب دكتورة فاطمة، يعني انت بعد كده عملتي كمراسلة عسكرية، يعني تفهمتي ظروف العمل وظروف الأخبار العسكرية وظروف أهمية المراجعة، لأنه دي أسرار عسكرية طبعا، أسرار أمن دولة يعني. الحقيقة برضو هو يعني أنا الحاجة الجميلة في حياتي أنها كلها بتكمل بعضها وبتخدم على بعضها. أنا إصراري في وما عنيته مع رسالة الماجستير خلاني أكثر إصرار أن أنا أكمل في نفس الحكاية في الدكتوراه. وبالفعل كان عندي أستاذي في الجامعة رحمة الله عليه الدكتور محمد عبدو محبوب، أنا قلت له عايزة أسجل في نفس، وأنا بأصل فرع جديد فلازم الجامعة تساعدني في أن أنا أكمل فيه. برضو لقيت طبعا يعني بابا حاول أنه يسنيني عن أن أنا لأنه شاف قد إيه أنا تعبت في المشروع، فقال لي كملي بقى دكتوراه في حاجة تانية تكون أسهل وأخف وكده. فأنا أصريت قلت له أنا مش بنقي الخفيف، أنا بنقي ما يمكن أني أعمله كشيء جديد، إذا أنا ما قدمت شيء جديد ما فيش داعي ان انا اكمل دراسات علم. وفعلا اخترت موضوع هو بقى اللي اهمني الى اني اكون مراسلة عسكرية من الدرجة الاولى، وكان يعني عنوان الأطروحة بتاعتي التفاعل الاجتماعي بين المجتمع العسكري والمجتمع المدني. وده الحقيقة أنا كنت يعني بحضر بقى في الدكتوراه وأنا كنت بقيت صحفية يعني بوأدي بقى ضريبة، ولكن كنت بعمل ساعتها موضوعات اجتماعية في قالب سياسي، أنا عندي نكهة سياسية ولكن يعني مش فصلها عن الكتابة الاجتماعية. ده تعويض عن عدم التحاقك بكلية العلوم السياسية؟ لا، أنا اقتصاد وعلوم سياسية أنا كنت بصلة على إنها تمهيد لبناء شخصيتي اللي هي حبة السياسة، إنما يعني مش للكلية ذات نفسها. أنا مش كنت حابة الكلية ذات نفسها، أنا كنت حابة الدراسة اللي أنا حباها، وهو ده اللي خلاني يمكن أن أنا أختار فرع صعب جدا وأنا اللي أصله وأنا اللي أكون أول واحدة بكتب فيه، لأنه أنا حسيت أن العسكرية والسياسة هما وجهان لعملة واحدة ولا يمكن أن تفصل هذا عن ذاك يعني. حقيقة قبل ما أروح بيكي للمراسلة العسكرية بعد احترافك للعمل الصحفي، شعار مجلة صباح الخير للقلوب الايه؟ الشابة والعقول المتحررة. يعني كيف وازنت بين السياسة بجفافها بمشاكلها والعسكرية بقوتها وهذه المجلة الخفيفة الجميلة يعني العقول المتحررة والقلوب الشابة؟ العقول المتحررة بتكتب في أي مجال. أولا هو جاء ظرف كان حرب الخليج الأولى اللي هو 91، وأنا بدأت بما ليا من أبحاث في المجال العسكري، وكنت الحقيقة كمان في توصية في مناقشة الماجستير من المناقش العسكري اللي كان موجود اللي استضافته جامعة اسكندرية، في انه قال لي ان علي اني التحق بالأكاديمية العسكرية علشان احصل على مادة عسكرية وفيرة من الثقافة العسكرية. ده طبعا كان صعب لانه كان اولا سني غير صغير، مش هو كان اياميها متحدد انه لا يقل عن 40 سنة، كمان ما كانش فيه اعلاميين ولا صحفيين ساعتها التحقوا بكلية الدفاع الوطني، فكنت اول واحدة برضو باخد، انا اول صحفية واعلامية تحصل على زمالة كلية الدفاع الوطني سنة 91. ولكن ولادتي كمراسلة عسكرية كانت في 92 بعد أن نزلت دور من الدور السابع بقى في مؤسسة روزا اليوسف إلى الدور السادس أو الخامس اللي هو مجلة روزا اليوسف السياسية. يعني تركتي صباح الخير ورحت للشقيقة الكبرى روزا اليوسف. ليه؟ لا، هو أنا أما جيت صباح الخير جيتها لارتباطي بشخص الأستاذ مفيد. وأستاذ مفيد أنا قعدت معاه الأربع سنين اللي هو رئاسة التحرير، بعدها هو يعني ترك المنصب لبلوغه سن المعاش، وأنا يعني كنت في الوقت ده بكتب زي ما قلت لحضرتك كده موضوعات اجتماعية بنكهة سياسية، وأيضا كنت بكتب بأجري حوارات، وكمان هو عودني على حوارات جريئة جدا مع شخصيات صعبة جدا زي دكتور ثروت أوكاشة، زي دكتور جمال حمدان، زي أستاذة أمينة السعيد أنا كنت تقريبا بروح لها يوميا، كان مع الدكتور يوسف إدريس. يعني أنا تقريبا هو يعني نمى فيا الجرأة بزيادة يعني. وأنا الحقيقة كان في زملاء اللي هم بيرسموا الموضوعات بتاعتنا كاريكاتير، فكان في زميل اللي هو دايما بيرسم لي موضوعاتي أستاذ عز، فقالني أنا عايز أقول لك حاجة فاطمة، أنت موضوعاتك سياسية ولم تعد يعني مكانها صباح الخير. وأنا كنت خلاص يعني كمان بأعد نفسي أن أنا إزاي هبقى موجودة في صباح الخير من غير الأستاذ مفيد، ارتباط روحي بيني وبين أستاذ، وبالتالي هو انا ما كنتش اعرف حد في روزا اليوسف، ولكن كانت بدايه عادل حموده وكان بيبحث عن شباب وعن يعني طاقات فكريه جديده وكده، ففعلا زميلي كنت اول موضوع ليا كان كنت روحت رحله لاول يوم حظر طيران في العراق. يعني انا تقريبا كان الفوق بتاعنا ده اللي هو كان دعم المراه العربيه، لان كنت وفد نسائي انا سافرت معاهم مع يعني بطريق كده صديقه صحفيه عراقيه. فأنا لما جيت سافرت كان أستاذ مفيد كمان خلاص في آخر أيامه، وما كانش حابب أنه ينشر حاجة عن صدام، قال لي لا المجتمع مش هيقبلها. أنا جبت دراسة تقريبا متكاملة عن الوضع في العراق عسكريا وسياسيا واجتماعيا، فكان موضوع متكامل. حزنت جدا أن أنا مش هقدر أنزله في صباح الخير، فزميلي قال لي أنت أساسا خلاص مكانك في صباح الخير يعتبر انتهى، أنت كتاباتك ما بقتش تمشي مع صباح الخير، موضوعاتك بقت تمشي مع روزا اليوسف. وفعلا هو اللي قدمني، هو نزل قدم موضوعي وفعلا نزل غلاف، وحتى كان عنوانه العراقيون يأكلون قشر البرتقال والمصريون يبحثون عن الصابون، المصريون اللي في العراق. ده هذا الموضوع كان في آخر أيام صدام تقريبا يعني قبل الغزو الامريكي للعراق، قبلها بحاجه بسيطه يعني، ده كان في سنه 92. وبدأت رحلة الصحافة في روزا الشقيقة الكبرى لصباح الخير بنفس الجرأة والموضوعات الاجتماعية السياسية أكثر جرأة لأنها كانت موضوعات أكثر صعوبة. يعني أنت ما بتعمل موضوعات اجتماعية أو سياسية بتبقى أنت أكتر يعني متحكم فيها بأفكارك، أما بتدخل مجالات شائكة أو فيها صعوبة أو فيها كمان محاذير أنت بتبقى الكتابة فيها لازم تتحلى بأشياء، تتحلى بثقافة المحاذير اللي أنت هتاخدها وكيف تتعامل معها وكيف لا تخسر معلوماتك مقابل هذه المحاذير، كيف تنجو منها من المحاذير. وده كان طريق طويل ومهم وبصمة يعني لا يمكن أن تمحى من تاريخ فاطمة سيد أحمد الذي أطلق عليها الزملاء عميدة المراسلين العسكريين لما لها من بصمة. يعني أنا أصيب الآخرين يتحدثوا عنها. في التسعينيات الحقيقة مجلة روزا اليوسف لعبت دور مهم في مقاومة تيار التطرف. أيوة. وهي كانت المجلة رقم واحد أو صحيفة رقم واحد على مستوى العالم العربي. يعني أنت شاركت في طبعًا. هذه الحملة طبعا إحنا الجيل بتاعنا أو المجموعة اللي كانت موجودة لغاية إحنا خدنا تجارب في روزا اليوسف الجيل بتاعي أنا، ومش لازم نكون فئة عمرية واحدة ولكن الجيل اللي هو تواجد من أواخر الثمانينات إلى بعد ذلك إحنا كنا جيل مختلف في روزا اليوسف. روزا اليوسف طول عمرها معروفة بعمالقة الفكر والإبداع، ولكن الجيل بتاعنا أو جيل هذه المرحلة تميز بأنه عاش فترات تختلف كلياً عن بعضها البعض في خلال نقول 15 سنة من بالتوازي مع المراسلة العسكرية. أنت أيضا عملتي وأنا التقيت بك في مجلس الوزراء، كنت أيضا مراسلة روزا في مجلس الوزراء، كيف وزنتي، كيف يعني الحقيقة نجحت في المجالين، هنا مجلس الوزراء وهناك النشاط العسكري في وزارة الدفاع؟ الحقيقة أنه في 2005 ما تقلد أستاذ عبدالله كمال رحمة الله عليه رئاسة تحرير روزا اليوسف وبدأ يعمل يعيد إصدار يعني الجورنال اليومي اللي كان متوقف من أيام فاطمة اليوسف، هو عاده يعني وهذا يحسب له. إنما أنا ساعتها كنت حاسة وإحنا بنعمل الجورنال وأنا كنت أبنواء وصاحبة رأي وفكر في إصدار هذا الجورنال، فأنا لقيت إنه لازم أبقى عندي الميم شامل وأنا بدرب الصحفيين الجدد بأنه أنا مش هدربهم على العمل العسكري أو الصحافة العسكرية فقط ولكن في أنواع أخرى. فأنا طلبت من الأستاذ عبدالله أنه أكون مندوبة كمان لمجلس الوزراء علشان أقدر أدرب الأجيال على أنواع عديدة في أنهم كيف يحصلوا على المعلومة من أماكن، فكان لازم أنا أمارس هذا عن قرب عشان أقدر أنقله بشكل صحيح. الحقيقة أنت عضوة، وأنا بقول عضوة أو عضوة الهيئة الوطنية للصحافة ومسؤولة عن المحتوى والتقييم، قولي لي يعني إيه دور الهيئة الوطنية للصحافة في التقييم وفي المحتوى، وهل يقتصر هذا الدور على الصحف القومية فقط أم يعني ليكوا تعاون مع الصحف الخاصة والمستقلة؟ لا، هو الحقيقة إحنا دور الهيئة الوطنية للصحافة ينحصر في الصحف القومية لأنه في المجلس أو أيوة المجلس الأعلى للإعلام اللي هو بيجمع بين الصحف الخاصة والمواقع الخاصة دي الدخلة والقنوات الخاصة، كل ما هو خاص بينتمي إلى المجلس الأعلى للإعلام، ولكن الهيئة الوطنية للصحافة دورها محدد للغاية في المؤسسات القومية الموجودة اللي بتملكها الدولة والشعب. وبالتالي احنا دورنا هو تطوير هذا الأداء اللي هو بيملكه الشعب، وهدفنا كمان ان احنا نصل للشعب. آخر سؤال، وأنا أجهدتك الحياة في هذا اللقاء، آخر سؤال. الكتاب الدكتورة فاطمة مستغرقة تماما في الصحافة، أم لك كتب؟ الحقيقة أنا ليا كتب كتيرة، خاصة أن أنا دايما بعمل حلقات وبعدين أجي عشان أعملها كتاب أحس بصعوبة. أنا من نوع الحلقة، يعني مش بكتب حلقات مرة واحدة، أنا بكتب دايما الحلقة بحلقتها في وقت نشرها، وبالتالي ده بيخليني أما أجي أعمل كتاب لازم أبص عليها مرة تانية وتالتة لإضافة بعض الأشياء. ده مع العمل الصحفي ومع عمل الهيئة بيأخرني في الانتهاء من كتبي. إنما أنا عندي كتاب مهم جدا اللي هو كيف ولماذا حكم السيسي مصر، ودي كانت حلقات أنا عاملها في مجلة أكتوبر، فيها كل ما يمكن أن تتصوره من كواليس المجلس العسكري في 2011. الكاتبة الكبيرة الدكتورة فاطمة سيد أحمد، الحقيقة سعدنا بك في هذه السهرة من حوارات التاء المربوطة، وأنا الحقيقة أرجو أن أحصل على وعد منك في سهرة أخرى لنناقش الكتاب ونناقش الكتابات. شكرا لك. شكرا لحضرتك، وأنا سعدت بحضرتك جدا، وإحنا طبعا معرفة قديمة. نعم. وده أسعدني، وإن شاء الله نتقابل على خير دايما. شكرا. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل، تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد.